بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المصنف رحمه الله: ومن صلى الظهر وهو ممن تلزمه الجمعة قبل فعلها، أي قبل صلاة الإمام الجمعة، أو مع الشك فيه. ومن كان مقيما بخيام ونحوه كمسافر أقام ما يمنع القصر ولم يستوطن تلزمه الجمعة بغيره، أي بسبب وجوبها على غيره. إن كان مقيما، من بخيام ونحوه بينه وبينها بينه وبين موضعها، أي الجمعة، أي الموضع الذي تقام فيه من المصر، فرسخ فأقل من فرسخ. فإن كان بينه وبين موضعها فوق فرسخ لم تلزمه لا بنفسه ولا بغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا زلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام صلاة الجمعة، وتقدم الكلام على طائفة من أحكامها في الدرس الماضي. ثم إن المصنف رحمه الله يذكر هنا أن من كان مقيما بخيام ونحو خيام أو مسافر أقام في موضع تقام فيه الجمعة ولم ينوي الاستيطان، ونية الاستيطان تمنع السفر، فإنه في هذه الحالة تلزمه الجمعة بغيره، بعين بسبب وجوبها على غيره. إذا كان غيره يقيمها فإن الجمعة تلزمه، فإن لم يقيمها غيره فلا تلزمه الجمعة، لأنه كما تقدم أن من شروط وجوب الجمعة أن تقام في بلد استوطنه أهله على سبيل الدوام، بحيث لا يرحلون عنه لا صيفا ولا شتاء. أما أهل البادية ونحوهم ممن لا يقيم في الموضع إقامة دائمة، إنما يقيم لغرض من الأغراض مدة معلومة ثم ينتقل عنه إلى موضع آخر، فهؤلاء لا جمعة عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل البادية أن يقيموا صلاة الجمعة، وكانوا حول المدينة، ومع ذلك لم يكن يأمرهم أن يقيموا صلاة الجمعة في محلهم، ولم يكن أيضا يأمرهم أن يأتوا إلى المدينة ويصلوا معه. قال المصنف رحمه الله: إلا إذا كانوا على موضع فرسخ فأقل عن المدينة، فهنا يجب عليهم أن يحضروا إلى البلد ويصلوا معه الجمعة، لأن مسافة الفرسخ هذه يسمع فيها النداء غالبا، والنبي عليه السلام قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. فهذا مبني على سماع النداء، والعلماء حددوا سماع النداء بمسافة فرسخ، والفرسخ 3 أميال، فهو على وجه التقليل حوالي 5 كيلو، على وجه التقليل حوالي 5 كيلو. ولذلك كان أنس رضي الله عنه ابن مالك الصحابي الجليل كان مقيما في قصر له بالبصرة، يقال له الزاوية، يبعد عن البصرة بمقدار فرسخين، فأحيانا يأتي البصرة ويصلي الجمعة معهم، وأحيانا لا يأتي ويصلي الظهر في محله. فمن هنا أخذ العلماء أن من كان مقيما خارج البلد بمسافة قصر فأقل فإنه يجب عليه أن يحضر ويصلي الجمعة مع أهل البلد، فتلزمه الجمعة بغيره، يعني بسبب إقامة غيره ولزومها لغيره. فإن كان أهل البلد أقل من العدد المعتبر وهو 40 عند الحنابلة، فإن في هذه الحالة أهل البلد لا يقيمون الجمعة، فهو أيضا لا يقيم الجمعة، لأنها إنما تلزمه الجمعة بسبب غيره، فنظرا لأن غيره لم تلزمه الجمعة فإنها لا تلزمه أيضا، هو من باب أولى، من باب أولى. لا، العبرة بالصوت الطبيعي، العبرة بالصوت الطبيعي لا بالمكبرات، هذا هو الأصل، أحكام السماء لا تتغير. نعم. ومن صلى الظهر وهو ممن تلزمه الجمعة قبل فعلها، أي قبل صلاة الإمام الجمعة أو مع الشك فيه، لم تصح ظهرا، لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به. قال: ومن صلى الظهر وهو ممن تلزمه الجمعة قبل فعلها، يعني قبل أن يصلي الإمام صلاة الجمعة، أو مع الشك هل صلىها الإمام أو لم يصلها، فإنها لم تصح صلاته ظهرا. لماذا ما تصح صلاته ظهرا؟ لأنه هو خوطب بالجمعة، فلا يجوز له أن يصلي الظهر مع إمكانية أداء صلاة الجمعة، لأنه ما دام أنه مخاطب بصلاة الجمعة يجب عليه أن يذهب ويصلي الجمعة. فلو أنه والعياذ بالله لا يبالي بالجمعة وقصر، قال: لا، أنا ما أريد أن أذهب وأصلي الجمعة، أريد أن أصلي الظهر، وصلى الظهر في منزله قبل أن يصلي الإمام صلاة الجمعة، ففي هذه الحالة لم تصح الظهر. لماذا؟ لأنه هو خوطب بصلاة الجمعة، فهو صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به. لكن إذا فاتته لكن إذا صلى الإمام الجمعة عندئذ صلاة الظهر بدل عن صلاة الجمعة، فيجب عليه أن يصلي الظهر مع إثمه بترك صلاة الجمعة. فهذا مراد المصلي، أن من تلزمه الجمعة فإنه يجب عليه أن يصليها مع الإمام، فإن لم يصليها مع الإمام تقصيرا من وصلىها قبل أن يصلي الإمام، أو شك ما يدري هل الإمام انتهى من صلاة الجمعة أو لم ينتهي، فإنها لا تصح منه أيضا ولا ظهرها، فيجب عليه أن يعيدها ظهرا، أن يعيدها ظهرا إذا علم أن الإمام قد صلى الجمعة. وإن كان علم إلى الآن أن الإمام لم يصلي الجمعة، يجب عليه أن يذهب ويصلي الجمعة مع الإمام، لأن فرضه هي الجمعة، وهو إنما خوطب بالجمعة ولم يخاطب بصلاة الظهر، ولذلك الجمعة فرض مستقل وليست بدلا عن الظهر، لكن الظهر تكون بدلا عنها لمن فاتته صلاة الجمعة، من فاتته صلاة الجمعة أو من لم تجب عليه الجمعة فإن فرضه الظهر، مثل المرأة والمسافر والعبد والمريض، هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة يصلون عنها ظهرا. وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها لأنها فرضه. فإذا ظن بعدما صلى الظهر وهو ناو أن لا يذهب إلى الجمعة، فبعدما صلى الظهر قال له شخص مثلا: لا تصح الظهر منك الآن، أنت مخاطبا بالجمعة، يجب عليك أن تذهب إلى الجمعة وتصليه، قال: الآن أنا صليت الظهر، فيقال له: ما تصح منك هذه الظهر، لأن أنت مخاطب بصلاة الجمعة. فإن كان يظن أن الإمام إلى الآن لم ينتهي من صلاة الجمعة، فيجب عليه وجوبا عينيا أن يذهب ويصلي مع الإمام صلاة الجمعة. فإن كان لا علم أن الإمام قد صلى صلاة الجمعة وانتهى منها بعدما انتهى هو من صلاة الظهر، فعندئذ يجب عليه أن يعيد صلاته، يجب عليه أن يعيد صلاته ويصليها ظهرا مع إثمه بترك صلاة الجمعة. وإلا انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة فيصلي الظهر. فإذا تيقن أنهم قد صلوا الجمعة فعندئذ يصلي الظهر مع إثمه إذا تأخر عن الجمعة من غير عذر. والأفضل لمن لا تلزمه الجمعة كمريض ومسافر تأخيرها، أي الظهر، حتى تصلى الجمعة. ثم يبين المصنف أن الأفضل أن الذين لا تلزمهم الجمعة كالمريض والمسافر أن يؤخروها حتى يصليها الإمام، فإذا صلى الإمام الجمعة فإنهم يصلونها ظهرا، فإنهم يصلونها ظهرا، هذا الأفضل في حقهم. قالوا: أما المرأة فتختلف عن هؤلاء، عن المريض والمسافر. قالوا فالمرأة يسن لها أن تبادر وتصلي الظهر في أول وقتها. فإن قيل ما الفرق بين المرأة والمريض والمسافر؟ فالجواب عن ذلك أن المريض والمسافر تلزمه الجمعة أصلا، لكن خفف عنه بسبب المرض والسفر، بخلاف المرأة فالمرأة لا تلزمها الجمعة أصلا، وصلاتها الظهر في بيتها أولى وأفضل من إتيانها للمسجد لأداء صلاة الجمعة. فلذلك فرق بينهما، فالمرأة الأفضل أن تصلي الظهر في أول وقتها، لأن الصلاة في أول وقتها رضوان الله، والأفضل الإنسان أن يؤدي الصلاة في أول وقتها مبادرة للطاعة ومسارعة إلى إبراء الذمة. لكن المريض والمسافر قالوا الأفضل أن يؤخر صلاة الظهر حتى يعلم أن الإمام قد صلى الجمعة. قالوا الاحتمال أن المريض يشفى ويعافى، فعندئذ يكون مخاطبا بصلاة الجمعة فيجب عليه أن يذهب ويصلي الجمعة. والاحتمال أيضا أن المسافر قد ينقطع سفره بوصوله إلى بلده، أو بوصوله إلى بلد يريد أن يقيم فيه أكثر من 4 أيام، لأن من أراد أن يقيم في بلد أكثر من 4 أيام فإنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر عند جماهير أهل العلم. من نوى الإقامة ببلد أكثر من 4 أيام فإنه لا يجوز أن يترخص فيه برخص السفر، كمن جاء مثلا للعمرة وأراد أن يبقى في مكة أسبوع، في هذه الحالة لا يجوز له أن يترخص بشيء من رخص السفر. لكن من أراد أن يقيم بها 2 أو 3 أو 4 أيام فأقل من ذلك فإنه عندئذ يجوز له أن يترخص برخص السفر. فمثلا لو فاتته صلاة الجماعة فإنه يصليها ركعتين لأنه مسافر، وكذا يجوز له أن يفطر في نهار رمضان إذا كان ينوي أن يقيم 4 أيام فأقل. والدليل على ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء للحج في حجة الوداع أقام بمكة 4 أيام قبل أن يخرج إلى منى يقصر الصلاة. قالوا فهذا هو أكثر عدد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام في موضع ناول للإقامة فيه قبل أن يأتي، لأنه يعلم أنه سيقيم في هذا المكان 4 أيام وترخص فيه برخص السفر. قالوا ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نوى أن يقيم في موضع أكثر من 4 أيام وترخص فيه برخص السفر. فإن قيل إن النبي عليه السلام قضى مكة عام الفتح 18 يوما، وقام في غزوة تبوك قريبا من ذلك أو 19 يوما، وكان يقصر الصلاة، فما الجواب عن ذلك؟ الجواب كما بينه أهل العلم، قالوا إن النبي عليه السلام لما جاء عمفة وكذلك في غزوة تبوك كان قد جاء للقتال، والمقاتل لا يدري متى ينقضي القتال ويرجع إلى بلده، لا يعلم كم يقيم. فلذلك من كانت حالته كحالة النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يأتي لبلد لحاجة لا يدري متى تنقضي، يحتمل أن تنقضي في يوم أو في يومين، ويحتمل أن لا تنقضي إلا في أسبوع أو أسبوعين. قالوا في هذه الحالة يجوز أن يترخص برخص السفر وإن زادت عن 4 أيام، لأن النبي عليه السلام لما صلى عام الفتح وبقي في مكة 18 يوما كان يترخص برخص السفر، فكان يصلي الصلاة قصرا ركعتين. وكذلك كان في غزوة تبوك أقام في الموضع 19 يوما يقصر الصلاة. فأخذ العلماء من هذه الأدلة أن من نوى أن يقيم ببلد 4 أيام فأقل عازما على ذلك فإنه يترخص برخص السفر، فإنه أكثر فلا يجوز. قالوا لأنه لم ينقل أن بعزم على الإقامة في موضع أكثر من 4 أيام وترخص برخص السفر. فإن كان لا يدري متى تنقضي حاجته بهذا البلد، يحتمل أن تنقضي بيوم أو يومين، ويحتمل لا تنقضي إلا بشهر أو بشهرين، لا يدري، فإنه في هذه الحالة يترخص برخص السفر وإن زادت عن 4 أيام لفعله عليه الصلاة والسلام بمكة عام الفتح وبتبوك في غزوة تبوك السنة 9. والأفضل لمن لا تلزمه الجمعة كمريض ومسافر تأخيرها الظهر حتى تصلى الجمعة، أي إلى أن يفرغ الإمام من الجمعة. فهذا الأفضل في حق المريض والمسافر، الأفضل في حق المريض والمسافر إذا كان لا يريد أن يصلي صلاة الجمعة مع الإمام، فالأفضل في حقه أن لا يصلي الظهر حتى يفرغ الإمام من صلاة الجمعة، وإن صلاها فلا بأس، هو مأذون له بذلك لأنه معذور، لأن النبي عليه السلام أخبر أن الجمعة حق واجب إلا على 4، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام المريض والمسافر. فالمريض والمسافر هؤلاء لهم أن يتأخروا عن صلاة الجمعة وأنهم معذورون لهذا السبب، فلهم أن يصلوا الظهر في أول وقتها وإن لم يصلي الإمام الجمعة، لكن الأولى والأفضل أن لا يصلوا الظهر حتى ينتهي الإمام من صلاة الجمعة. قال أهل الفقهاء لاحتمال أن يزول عذره فيبرأ المريض ويصل المسافر. وعلم منه صحة الظهر قبل تجميع الإمام ممن لا تلزمه ولو زال عذره قبله. وعلم منه، علم من قوله المتقدم أن الأفضل أن يؤخرها حتى تصلى الجمعة، أنه لو صلى الظهر قبل تجميع الإمام، يعني قبل أن يصلي الإمام الجمعة، فإن صلاته صحيحة، لأنه حال الصلاة كان معذورا بالتخلف عن الجمعة. قالوا حتى ولو زال عذره بعد أن صلى الظهر فإنه لا يلزمه أن يذهب ويصلي الجمعة، لأنه حال صلاته للظهر كان معذورا، والله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين إلا لسبب، ولم يوجد هنا سبب، لأنه حال صلاته للظهر كان معذورا، فالشرع عذره بالتخلف عن الجمعة، فلذلك صحت منه ظهرا. وعلم منه صحة الظهر قبل تجميع الإمام ممن لا تلزمه ولو زال عذره قبله إلا الصبي. ولو زال عذره قبله، يعني قبل أن يجمع الإمام، إلا الصبي إذا بلغ ولو بعده. قال إلا الصبي، استثنى الصبي. الصبي من المعلوم أن الصبي لا تجب عليه الجمعة لأنه غير مكلف، لا تجب عليه الجمعة ولا غيرها، وإن كان الأولى أن يصلي الجمعة ويدرب عليها كما يدرب على الصلاة ويدرب على الصيام قبل أن يبلغ، حتى إذا بلغ يكون قد اعتاد وعنفها، فلا تشك عليه. ولذلك قال النبي عليه السلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا من باب التدريب والتعويد حتى لا تشق عليهم إذا بلغوا. قالوا الصبي إذا صلىها ظهرا مثلا فإنه في هذه الحالة، ثم بلغ في الوقت فعندهم يجب عليه أن يعيدها، فعندهم يجب عليه أن يعيدها لأنه الآن صار مكلفا، فصلاته قبل أن يبلغ كانت نفلة، لأن صلاة الصبي تعتبر نفلة وليست بفريضة، والآن قد بلغ فهو الآن مخاطب، فإذا يجب عليه أن يعيدها ويصليها بنية الفرضية، بنية الفرضية. والقول الآخر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يجب عليه أن يعيدها لأنه صلاها في الوقت، وهذا هو الذي كان مندوبا إليه، فلذلك لا يكلف أن يعيد الصلاة مرة أخرى. قالوا ولم يرد ما يدل على وجوب الإعادة من السنة. نعم. وحضورها لمعذور ولمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل. يقول الأفضل للمعذور كالمريض والمسافر، الأفضل أن يحضر الجمعة إذا كان لا يشق عليه، فالمريض يعذر بالتخلف عن صلاة الجمعة، لكن الأولى والأفضل إن كان يقدر على إتيانها ولا ضرر عليه في ذلك فالأولى أن يأتيها. نعم. ومثل أيضا المسافر إذا كان يمكنه أن يحضر الجمعة لأن كان قريبا من بلد فالأفضل أن يحضرها. وندبت الصدقة. قال ولمن اختلف في وجوبها عليك عبد، العبد اختلف في وجوبها عليه، هل تجب على العبد أو لا تجب؟ المذهب مذهب الحنابلة كما تقدم أنها لا تجب على العبد، لحديث طارق بن شهاب الجمعة حق واجب إلا على أربعة، فذكر النبي عليه السلام منهم العبد. والقول الآخر في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العبد تجب عليه الجمعة لأنه بالغ عاقل فهو مكلف، فتجب عليه الجمعة لعموم الأدلة الدالة على وجوب الجمعة عليه لأنه مكلف. وتكلموا في حديث طارق ابن شهاب قالوا في إسناده ما فيه. فلذلك المصنف رحمه الله يقول يستحب للعبد أن يحضر الجمعة خروجا من الخلاف، والخروج من الخلاف يستحب للمسلم أن يحتاط في العبادات وأن يخرج من الخلاف قدر الطاقة قدر طاقته، فإن الخروج من الخلاف هذا مطلب عند أهل العلم. العلماء رحمه الله نصوا على أنه يستحب للإنسان أن يحرص على الخروج من خلاف العلماء قدر الطاقة، فإذا كان إذا أدى مثلا هذه العبادة على هذه الصفة تكون صحيحة عند جميع العلماء هذا أولى وأفضل ممن يؤديها على صفة تصح عند بعضهم ولا تصح عند آخرين. فالخروج من خلاف أهل العلم هذا أولى، وهذا نص العلماء عليه كشيخ الإسلام والإمام النووي وغيرهم من أهل العلم نصوا على أنه ينبغي للإنسان ولا سيما في العبادات أن يخرج من خلاف العلماء، فهذا من الاحتياط للعبادة وهذا مما ندب إليه. نعم. مستحب للمسلم مستحب الإنسان لا أن يحتاط ويخرج من العبادة. نعم. العبد يرى أنه يجوز أن العبد تجب عليه الجمعة لعموم الأدلة الدالة على وجوبها. وندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر. ثم يبين المصنف أن من ترك الجمعة لغير عذر فإنه يستحب له أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، لأنه جاء في الحديث عند أبي داود وأحمد أن النبي عليه السلام أمر بذلك، فالنبي قال من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، لكن الحديث هذا ضعفه أهل العلم، لكنها لا تجب لا يجب لا تجب هذه الصدقة بالإجماع لا تجب، لكن قد يقال إن الأصل في هذا يدل عليها أصول الشرع تدل عليها إن الحسنات يذهبن السيئات والصدقة تطفئ غضب الرب، الحديث الصدقة تطفئ غضب الرب وتخلفه عن صلاة الجمعة من أسباب غضب الرب عليه لأنه تأخر عن واجب، فالصدقة تطفئ غضب الرب والصدقة حسنة، الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن هذا من باب الاستحباب من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. والدينار هو العملة من الذهب، لأن الدينار لا يكون إلا من ذهب بخلاف الدرهم، فالدرهم لا يكون إلا من فضة، ومقدار الدينار جرام وربع، فينظر لمن أراد مثلا أن يتصدق بهذا المقدار يسأل عن قيمة الجرام ويعرف مقدار الدينار، فالدينار هو العملة من الذهب، كان يضرب ضربا وهو من ذهب، ومقدار الجرامات جرام وربع، مقدار جرام وربع، فيا انظر كم سعر الجرام ويعرف مقدار الدينار، فلو مثلا لو قدر أن الجرام قيمته مثلا 20 ريالا فإذا هنا يتصدق 25 لأنه جرام وربع، الدينار مقداره جرام وربع. نعم. ويحرم سفر من تلزمه الجمعة في يومها بعد الزوال حتى يصلي. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه يحرم على المسافر أن يسافر في يوم الجمعة بعد الزوال، وأشد منه حرمة إذا سمع الأذان، لأنه إذا زالت الشمس دخل وقت الجمعة عند جمهور العلماء. وعند بعض الحنابلة كما قاله الطوفي وغيره قال إن يحرم إذا سمع الأذان وإن كان قبل الزوال، لأن صلاة الجمعة عند الحنابلة تدخل بارتفاع الشمس قيد رمح كصلاة الضحى، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في الدروس القادمة إن شاء الله في وقتها. فالحنابلة خالفوا جمهور العلماء في هذه المسألة ورأوا أن وقت دخول صلاة الجمعة كصلاة العيد وصلاة الضحى، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح فإنه تدخل صلاة الجمعة. فلو أنه أراد أن يسافر مثلا في الضحى والمؤذن يؤذن لصلاة الجمعة يريدون أن يصلوها مثلا الساعة 10، وهذا يجوز عند الحنابلة، فإنه عندئذ لا يجوز له أن يسافر ويحرم حتى يصلي الجمعة. ولذا أشار ناظم المفردات في مفرداته إلى وقت الجمعة بقوله لجمعة وقت الوجوب يدخل إذ ترتفع شمس كعيد نقل، إذ ترتفع شمس كعيد نقل. أشار بهذا إلى أن هذا هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة. وأما جمهور العلماء فعندهم أن وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة الظهر، لا يدخل إلا بزوال الشمس، إذا زالت الشمس فإنه يدخل وقت صلاة الجمعة. فلذلك إذا زالت الشمس فإنه يحرم عليه أن يسافر. لماذا؟ لأنه الآن خوطب بصلاة الجمعة، أما قبل الزوال فإنه لم يخاطب بها، لأن المرء ما يخاطب بالصلاة إلا إذا دخل وقتها، ليس كذلك؟ فقبل الوقت هل يخاطب المرء بالصلاة؟ ما يخاطب بها، لأن دخول الوقت سبب لوجوبها، سبب لوجوبها. فلذلك قبل السفر قبل الزوال يكره في يوم الجمعة، لكنه بعد الزوال أو إذا سمع النداء سواء قبل الزوال أو بعده كما هو عند الحنابلة رحمهم الله فإنه يحرم عليه أن يسافر، لأن الآن إذا سمع الأذان الآن صار مخاطبا بالجمعة عند من يقول بجواز الجمعة قبل الزوال، فلذلك يحرم عليه إلا للضرورة. فإذا كان هناك ضرورة فلا بأس، كأن يخشى من رفقته مثلا سافروا قبل الزوال والآن هو لحقهم لما تهيأ إلى الشمس قد زالت، ولو تخلف عن رفقته لتضرر بذلك، فعندئذ يجوز له، هذا من باب الضرورة لأنه لا حرام مع الضرورة. هذه من قواعد الفقهاء أنه لا حرام مع الضرورة ولا مكروه مع الحاجة. الشيء إذا كان محرما فإن الضرورة تبيحه، وكذلك الشيء إذا كان مكروها فإن الحاجة تزيل الكراهة وترفعه. ويحرم السفر من تلزمه الجمعة في يومها بعد الزوال حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقته. فإن خاف فوت رفقته وأن يخشى أنهم يفوتون ويتضرر بذلك فإنه عندئذ يجوز له أن يذهب معهم ويصليها ظهرا، فالضرورات تبيح المحظورات. وقبله أي الزوال يكره سفره حتى يصلي. أما قبل الزوال فإنه يكره له أن يسافر قبل الزوال كراهية، إلا إذا كان في طريقه جمعة فإنه لا يحرم أن يسافر بعد الزوال. إذا كان في طريقه جمعة يريد أن يصلي بها فإن التحريم يزول. لماذا؟ لأنه نوى أن يصلي الجمعة في طريقه ويعلم أنه يدركه الجمعة في طريقه، وكذلك الكراهية تزول إذا كان يعلم أنه في طريقه الجمعة بلد مثلا يصلي به الجمعة، فإن الكراهية تزول في هذه الحالة. مثلا ما أراد أن يسافر من مكة الضحى وأراد أن يصلي الجمعة في طريقه في الطائف أو القرى التي بعد الطائف وهو يعلم أنه يدرك، فتزول الكراهة بذلك. أو مثلا بعد الزوال أراد أن يسافر وهو يعلم أنه يدرك الصلاة صلاة الجمعة مثلا في السير ونحو ذلك، فإنه لا يحرم سفره عندئذ. قبله أي الزوال يكره سفره حتى يصلي ما لم يأتي مسافرا بها أي بالجمعة سافر. ما لم يأتي مسافر. ما لم يأتي مسافر بها أي بالجمعة في طريقه فيهما يعني في المسألتين. يقول فإن كان المسافر يأتي بالجمعة يعني سيصليها في طريقه فإن التحريم يرتفع لأن التحريم إنما حرم لأنه يفوت عليه صلاة الجمعة. فإذا كان سفره لا يفوت عليه صلاة الجمعة فلا تحريم إذن. وكذلك الكراهية تزول الكراهية إذا كان في طريقه جمعة وهو يريد أن يصلي في طريقه فإن الكراهية تزول. وكذلك التحريم يزول للضرورة والكراهية تزول للحاجة، لأن من قواعد الفقهاء أنه لا حرام مع الضرورة ولا كراهية مع الحاجة. هذه قاعدة عندهم، أي أمر يكون فيه حرام فإن التحريم يزول عند الضرورة، وكذلك أي مسألة يكون فيها أنها تكره فإن الكراهية تزول مع الحاجة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.